يقول الزمخشري: فإن كنت لما عرف الفقراء؟ فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولم يقل أنتم فقراء إلى الله. قلت: خفض بذلك عز وجل أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، هم جنس الفقراء. لو كان الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، فهم فقراء من ضمن أنواع أخرى من أو حالة من الحالات. لكن حينما يقول أنتم الفقراء، يعني كأن هناك فقراء غيركم إلى الله عز وجل. عرف الفقراء قصد بذلك أن يريهم أنهم بشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مستقيمين إليه من الناس وغيرهم. يعني السماوات والأرض كل ما خلق الله سبحانه وتعالى هو فقير إلى الله، لكن اتفصل آدميين بقوله أنتم الفقراء كأنه هم جنس الفقراء، لأن الفقر مما يدفع الضعف، الفقر مما يدفع الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان أكثر. وقد سهب الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالضعف في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف. ولو أكثر لو قال: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، لكان المعنى أنتم بعض الفقراء، أنتم بعض الفقراء. فإن كنت قد قوبل الفقراء بالغريب فما فائدة الحديث؟ يعني أنتم فقراء إلى الله، ثم قال عز وجل: والله هو الغني الحميد. فالفقر قابل بالإيه؟ بالغنى إلى الله سبحانه وتعالى، فندع الحمد. يقول: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق عليهم الحمد. يعني صار حمده عليهم واجبا لما أنعم عليه. فيعني مجرد الوصف بالغنى يمكن أن يكون يعني مثلا شخص غنيا لكنه لا ينفع الآخرين بغناه، واضح؟ فإذا زاد على الآخرين وأصاب عليهم من غناه ومن إحسانه، في هذه الحالة تنطلق أمثلة الناس بحمد والثناء عليه. لماذا؟ لأنه نفعهم بغناه. ولله مثل ما يقول: فلما تفخرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا زاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد. ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه تبارك وتعالى. والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. ثم قال تبارك وتعالى: إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذه من هذا الجزء إياك يذهبكم فيه حذف، ما هو هذا الحذف؟ إياك يذهبكم، أولا نسأل سؤال بصورة أخرى، ما إعراب يذهبكم في قوله تعالى إياك يذهبكم؟ التفصيل ده إيه؟ إياك أن يذهبكم يذهبكم، إياك أن يذهبكم يذهبكم، يعني يذهبكم ويأتي بخلق جديد أي أطلع منكم وأزكى. وما ذلك على الله بعزيز، أي ما ذلك في ممتنع أو عسير أو متعجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إياك يذهبك ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، يعني ما ذلك على الله بممتنع. قال الزمخشري: وهذا غضب الله عليهم لاتخاذهم له أندادا وكفرهم بآيه ومعاصيه، كما قال تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم قال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، أي إثم نفس أخرى، بل إنما تحمل وزرها الذي افترقته. لا تؤخذ نفس بذنب نفس، كما تأخذ جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. جبابرة الدنيا إن أرادوا أن يؤذي أحدا فإنهم لا يقتصرون على أذية من يستحق وإنما يعاقبون ويعاقبون من يواليه يأخذون الولي بالولي والجار بالجار. أما الله سبحانه وتعالى فلا تجد وازرة وزر أخرى. ولا يرد هنا قول آية قول الله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هل يعني هل يرد هذا في الكلام أو أن شعر الكلام أو توهم وجود تعارض بين الآيتين؟ ما الجواب؟ يعني آية هنا ولا تجد وازرة وزر أخرى بحيث في سورة العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لأن هنا هذه الأفعال وهم هنا في الحالين معذبون على أفعالهم التي كتبوها ولا تعذر على الفرق بين الآيتين. لماذا؟ لأن قوله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم تضمن المذلين لأن الآية وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم كما قال تعالى من أوزارهم وأوزار الذين يضل لهم بغير علم. هذه الأوزار المزيدة هي عبارة عن إيه؟ عن الوزر الذي تسبب به في إبلاغ الآخرين بالقطع عن سبيل الله بالقطع عن الله خطيئتان كفر بأنفسهم ثم صد عن سبيل الله بالنسبة لغيره فهم الذين أضلوه. وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من سن في الإسلام كل سنتين فعليه نبيها وهم من عمل غير يوم القيامة. وقد نظرت مرارا إلى قوله تبارك وتعالى في أهل الكتاب الذين يحدثون الكتاب في قول الله عز وجل إيه؟ وغير لهم مما كتبت أيديهم وغير لهم مما يكتبون وغير لهم مما كتبت في الماضي. هذه الذنوب الخاصة بهم هم مما كتبت أيديهم لكن لما تسببوا بالتحريف في إضلال الآخرين قال وغير لهم مما يكتبون فهذا أمر مستمر عبر المبارع أنه مستمر لأنه هو الذي يستخدم في إضمان الذي يدل على خير كفاعله كذلك الذي يدل على الشر فيكون كفاعله بالمفهوم الحسن ولا تجر وازرة وزر أخرى. وإن تدعو فقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في الضالين المضلين وأنهم يحملون أثقال إضمان الناس مع أثقال إضمانهم وذلك كلهم أوزارهم ما فيها كلمة الوزر غيره على الأسف حتى يعني يرجع هذا الإنسان. وإن تدعو مثقلة يعني إن تدعو نفس أثقلتها الأوضاع نفس أثقلتها الأوضاع هذا اسم فاعل مثقلة. وإن تدعو مثقلة مثقلة مثقلة إيه؟ يعني مثقلة ده إن هذا الوقت إلى إيه؟ مثقلة ولا مثقلة؟ أي مثقلة إيه؟ أثقلين مثقلة مثقلة اسم كل شخص انسان مدين مجهول انسان مدين مجهول اسم من هلم انسان مدين مجهول اللي معلوم هو يستخدم له ايه اسم الفعل مثقل انما مثقل انسانه يعني مستخدم ايه مثقلة. وان تدعو مثقلة اي نفس اثقلتها الاوزار الى حملها اي الى حمل بعض اوزارها ليخفف عنها لا يحمل به شيء لا يحمل به شيء اي لم تجد ولم تغر بحمل شيء ولو كان ذا قربة أي ولو كان المدعو المفهوم من الدعوة ذا قربة أي ذا قرابة من الداعي من أب أو ولد أو أخ. وهذا حق برطماع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم وأنه لا تملك نفس لنفس شيئا وأن كل امرئ بما كسب رهين. ثم بين من يرفعه ومن يتذكر فقال سبحانه وتعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب فأقام الصلاة ومن تزكى أي تطهر من أوضاع الأوزار فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يقول القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وازرة ما ذكرنا معت بنحوه ولا تزر نفس وازرة وزر نعقل المحلوف ولا تدر نفس وزرة وزر أخرى. وكذلك قول وإن تدعو مثقلة إلى حملها يعني إن تدعو نفس مثقلة. وهذا يقع للمذكر والمؤنث كما قال القراء. فقال الأحفظ أي وإن تدعو مثقلة الإنسان إلى حملها وهو ذنوبها. والحمل ما كان على الظهر والحمل حمل المرأة وحمل المرأة حكاية الكتابين من فتحي لا لا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى أي نجم كان إذا كان سمى سمى فطر ولو كان ذا قربى أي نجم كان يعني تقدير ولو كان الإنسان المدعوه ذا قربى لأن ليه المدعوه لأن الإنسان الموجود وإن تدعو وإن تدعو ففي داعي وفي مدعوه وإن تدعو وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان المدعوه ذا قربى ولو كان المدعوه ذا قربى يعني لو كان الإنسان المدعوه ذا قربى. وروي عن عكرمة أنه قال بلغني أن اليهودية والنصرانية يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له ألم أكن قد أحسنت إليك يا ابن يعني إيه ذريع يعني ألم أكن قد أحسنت إليك فيقول بلى فيقول انفعني إلى يعني آخر هذا الأثر وإن لم يرفعه إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإن الرجل لا يأتي إلى به يوم القيامة فيقول ألم أكن بك بارا وعليك الاتقاء وإليك محسنا وأنت ترى ما أنا فيه فهب لي حسنة من حسناتك أو احمل عني سيئة فيقول إن الذي سألتني يسير ولكني أخاف مثل ما تخاف. وأن الأب لا يقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحو النهاية. وأن الرجل يقول لزوجته ألم أكن أحسن العشرة لك تحملي عني خطيئه لعلي انجو فتقول ان ذلك لا يسير ولكني اخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمه قول الله تبارك وتعالى وان تدعو مثقله الى حلمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال الكريم بن عياض رحمه الله تعالى هي المراه تلقى ولدها يعني يوم القيامه الموقف العقيم تلقى المرأة ولدها فتقول يا ولدي ألم يكن لك بطني ألم يكن بطني لك وعاء ألم يكن كبدي لك سقاء ألم يكن كبدي لك وطاء فيقول بلى يا أمه. فتقول يا بني قد أكفرتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا فيقول إليك عني يا أمه فإني بذنبي عنك مذنوب. ثم يقول تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب تنذر يعني نذارة نافعة أو نذارة نافعة ينتفع بها فقط هؤلاء لكن الرسول عليه السلام نذير لمن العالمين والفقرين الجن والإنس فهو نذير للكل لكن الفصل هنا والحق إنما تنذر بمعنى إنما ينتفع بنذارتك الذين ويحمل نذارك من يخشى عقاب الله تبارك وتعالى. فهذا نفس قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه أي من اتبع فإنما يهتدي لنفسه. وإلى الله المصير أي إليه مرجع جميع الخلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير هذا مثل من كافر المؤمن يعني المؤمن لا يستوي عن كفر لكن وفق عبر عن المؤمن بإيه البصير أو الكافر بإيه بالأعمى كما قال تبارك وتعالى في سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ فقوله هنا وما يستوي الأعمى والبصير يعني لا يستوي الكافر والمؤمن ولا يستوي الجاهل والعالم مثل قوله تعالى أيضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا الظلمات ولا النور يعني هذا ايضا مثل للحق والباطل وثلث القبيل ولا الظلمات ولا النور المعنى ولا الظلمات والنور فلا زائده على قول الاخر.

وهذا تحقيق لتمثيل المسلمين على الكفر بالأموال وإشباع في إحماضه صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، لأنهم كالأموات ولا فائدة في يعني إيه الأموات، فلا تدرك نفسك عليه الحسرات إن أنت إلا نذير، أن أنت تنذر فقط، أما البداية بداية القلب والقيام بالحق فهذه لا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تبلغ وتنذر. إن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع، وإن كان من المسلمين فلا عليك، فلا عليك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة من الأمم الدائرة بملتها إلا مضى فيها نذير من قبلك ينذرهم على كفرهم بالله ويزيح عنهم العلم، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نفس المعنى أنت إلا نذير، ثم قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نفس معنى هذه الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وكقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وعبدوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال. فقوله: ولقد بعثنا في كل أمة، هذا عموم في العموم فتعم كل الأمم، فما من أمة إلا وقد بعث الله سبحانه وتعالى فيها النبي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، اي وان يكذبوك ولم يستجيبوا لك فلا تبان بهم وتاتى بمن في الهدى من الرسل الثالثه، فقد جاءوهم من بين الايات والخوارق المحسوسه على صحه نبوتهم وبالصحف المرتده لهم الى مسائل الفلاح والنجاح وبالكتاب المنير لمن تدبره وتامل انه الحق الناصح بالصواب والصدق. وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ذلك، ليس المقصود الآية أن جميع الرسل أوتوا هذه الأشياء من بينات والزبر والكتاب المنير، واضح؟ وإنما فكان يلزم من ذلك أن كل رسول يكون له كتاب، فلا يلزم أن يقول: وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ذلك، حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب، بل المراد أن بعض الرسل جاء بهذا وبعضهم جاء بهذا، وجوز عن إرادة الجميع واحد، والعطف بتغير الألفاظ، يعني العطف يدل على تغير فقط لذات واحدة، زي ذكر لما بيقول له إيه: إن الملك القرن وابن الغمامي وليس الكتيبة في المزدحم، أو في المزدحم، هل هذا الشخص تعبدون أم أنه شخص واحد لكن تغيرت الصفات وتعددت؟ فالعطف هنا لتغير الصفات إلى الملك القرض وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، شخص واحد، هذا العطف لتغير الصفات. لذلك هنا على قول جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، كل صفات لشيء واحد، فالبينات هي الزبر هي الكتاب المنير، لكن العطف هو تغير الصفات. أما إذا قلنا إنها أشياء متغيرة، غايات متغيرة، فالبينات غير الزبر غير الكتاب المنير، فلا بد ان ننبه انه ليس كل رسول يؤتى كل هذه الاشياء، وانما بعضهم يؤتى منهم من يؤتى البعض ومنهم من يؤتى البعض الاخر. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، اي فكيف ان كان انكاري للعقوبه وفيه نزيد تسديد وتغيير لها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قرأ الجمهور جدد، ومن الجبال جدد جدد ضم وفتح تضم الجيم وفتح الجيم جمع جدد، وهي الطريقة من جده يعني قطعة. فقوله تعالى: ومن الجبال جدد، جدد يعني فراغ، يعني بمعنى ومن الجبال جدد يعني ومن الجبال ذوي جدد، ذوي جدد اي فراغ بيض وحمر. وانما قدر المضاف يعني يعني التفسير مقدر المراقبة الجبال جلد، وكلمة جلد يعني فرائض. فهل الجبال نفسها فرائض أم يكون فيها فرائض؟ يعني الجبال جلد تفسير أولي جلد جلد جلال جلد يعني فرائض جلد وحمد. فالجبال ليس نفس الفرائض في هذا الأحوال إلا تفسير المضاف. وغرابيب والغرابيب جمع غربيب وهو الأسود المتناهي في السواد، يقال أسود غربيب كما يقال أحمر أحمر قارن وأصفر فاقع تأكيدا، وإنما قدم هنا وإنما قدم هنا قال يعني نجيب نتكلم على